فحينما يقول مرحبا أي رحبا، صادفت رحبا، فهذا يفهم منه معنى أعم، فتجد منه السعة في كل جانب، تجد منه المعاونة المالية، تجد المعاونة بجاهه، تجد المساعدة والمعاونة برأيه، إضافة إلى علمه. فالرحب هو المكان الواسع أو الشيء الواسع، والرحب هو السعة عموما. فقد يزيدون أيضا بعض الأحيان مع مرحبا فيقولون مرحبا وأهلا، كما تقدم معنا في أثر أبي هريرة، أليس كذلك؟ ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة مع قيس، أليس كذلك؟ نعم. فإذا حينما يقول ويزيد الإنسان مرحبا وأهلا أو أهلا ومرحبا، المعنى وجدت سعة ووجدت أهلا. أهلا تأنس بهم عن أهلك الذين ارتحلت عنهم في طلب العلم، وسعة تجدها إن شاء الله فلست بالمكان المنقطع فيه الذي تسلم فيه للهموم والغموم، بل تجد إن شاء الله منا المواساة نفس. فهذا معنى مرحبا وأهلا. فإذا معناه وجدت سعة ووجدت أهلا. وجدت سعة إن وجدت أو نزل بك ضيق فاطمئن، ووجدت أهلا إن كنت ارتحلت عن أهلك في طلب العلم، فاستأنس أيها القادم، فإنك لست بالمكان الموحش ولا بالمكان القفر، بل قدمت على أهل وسعة. فكما تركت أهلا وسعة قدمت على أهل وسعة، وهذا يحتاجه طالب العلم. إذا قدم من سفر، جاء من غربة، جاء إلى غربة، ترك الأهل والديار، فإذا وجد حسن الاستقبال هذا مما يهون عليه العنى، مما يهون عليه المشقة، مما يهون عليه التعب، وربما يهون عليه ضيق الصدر إذا رأى منك أيها المعلم ذلك، فتطيب نفسه فيقيم في طلب العلم ولا يتضايق فينقلب سريعا. فلا بد للمعلمين أن يتصفوا بهذا الأدب الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة لنا عليه الصلاة والسلام. وبذلك اتصف العلماء العاملون الربانيون رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالحين رضي الله عنهم جميعا.